الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد بالدعاء إلا واستجاب الله له. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم عاملنا بفضلك، اللهم عاملنا بفضلك، اللهم عاملنا بفضلك، عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. أعطنا كتابنا بأيماننا، لا تعطيه إيانا بشمائلنا. اللهم أرنا وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كلمة القرار وكلمة الاستقرار كلمة عجيبة في كتاب الله. إذا ذهبت إلى سورة إبراهيم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم بعدها يقول رب العباد عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصطونها وبئس القرار. فإذا انتقلت إلى سورة المؤمنون وجدت: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الآية 13. فإذا تزحزحت بعد 37 آية وعند الآية 50 من السورة نفسها: وجعلنا ابن مريم وأمه آية للعالمين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فإذا ذهبت إلى سورة المؤمن أو إلى سورة غافر رأيت هذا الرجل الصالح بالحق الذي يعين رسل الله على دعوتهم، إذا به يقول: يا قوم، إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا رجعت إلى سورة مريم وجدت رب العباد سبحانه وتعالى يقول لها: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أتوقف عند عرض هذه الآيات حتى يعني تفتحون لي آذان قلوبكم ربع ساعة فقط إن شاء الله، وما ذلك عليكم بأمر شديد، حتى نتمعن في قضية نعمة القرار. كيف القرار في القرآن من المقر والاستقرار والهدوء يأتي القرار المريح أو الاستقرار المريح في مواطن ثلاثة فقط، إما في بطن الأم في قرار مكين، هذه رحمة الله يعطيها لهذا الجنين الذي لا حول له ولا طول، يوجده في هذا المكان الآمن حتى إن سقطت أو وقعت هنا أو هناك، هو إلى حد ما في حماية سببية من مسبب الأسباب سبحانه وتعالى في هذا المكان العجيب الذي يأخذ فيه كل متطلباته. وسبحان الله هو في هذا المكان عاري لا شيء يكسو لأنه لا عقل له، فإذا نزل من بطن أمه عاريا نبدأ في كسوته رويدا، كلما كبر سنه طالت ثيابه، كلما كبر عقله طالت ثيابه، فإذا رأيت امرأة متبرجة فاعلم أنه لا عقل لها، عادت إلى جنينية الهوى أنها إنسانة غير عاقلة فتبرجت في الطريق العام. هذا أمر يعني علاقة طردية، وإن كان هذا ليس موضوعا وإنما جاء هكذا أمام الشاشة وأنا أتكلم، أن الإنسان عاري إذا كان عاريا من عقله، فإذا اكتسى بعقل اكتسى بثياب، فإذا تعرى مرة أخرى فقد طار عقله. إذن أي امرأة متبرجة ترفض الحجاب أو ما زالت تستخير منذ 20 سنة فعاملها، لأن رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يعقل، وهي من الواجب بلغت الحلم وبلغت 20 و30 و50 يعني من الواجب لها عقل، لكن عقل لا يعمل هو لا عقل، يعني هذه قضية، العقل الذي لا يعمل ليس بعقل. طالما يعني سيارة متوقفة عاما في بيتك او امام البيت لا تعمل، ما الذي استفدته انت منها؟ لا شيء، معك مال لا تستخدمه ليس مالا، وهكذا معك علم لا تستعمله ليس علم، هي عندها عقل لا تستخدمه ليس بعقل، والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. هذه هؤلاء 3 غير مكلفين، ومع انها مكلفة فهي التي سترت عقلها. المهم هذا قرار مكين في رحم الأم بعيدا عن يعني ضربات الأقدار والزمن، وبعيدا عن الآلام، فيعيش منعما في هذا المكان لأن الذي أوجده هو رب العباد عز وجل. الكارثة الكبرى أن الإنسان إذا خرج أو يعني لا يفهم قضية، إذا خرج من مشيمة أمه إلى هذه الدنيا يستطيع إذا بلغ عقله يعني مناط التكليف يخرج من مشيمة طباعه إلى نور كتاب الله ونور كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما خرج من مشيمة أمه وظلمة البطن وظلمات 3 في رحم الأم يخرج إلى سعة الدنيا وإلى نورها وضوئها، هكذا العبد منا إذا خرج من مشيمة طباعه، لأن الإنسان إذا دخل في مشيمة الطباع لا يرى لا يسمع لا يفهم، يستر عقله يصير يعني محجوب الملكات، عندئذ لا يرى الصورة واضحة، فكأنما هو واقف على رأسه كما صنع الكفار والملأ في طول القرآن وعرضه. رب العباد سبحانه وتعالى أوجد القرار المكين في هذا المكان سبحان الله. القرار المكين الآخر استثناء لمريم وابنها، لأنهم حالة فريدة في التاريخ كله، حالة فريدة، حتى القرآن دائما يبدأ بالسجود بالركوع ثم السجود، إلا في مريم قال اسجدي واركعي مع الراكعين، حتى هي حالات الأمر لها حالات استثنائية، لأن هي حالة استثنائية أساسا حتى في الأوامر. كل القرآن والسنة نركع ثم نسجد، إلا مريم قال اسجدي واركعي مع الراكعين، سبحان الله، يعني هذه حالات استثنائية. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، والعجيب أن تسمع آية مع أن كليهما كل واحد منهما آية، مريم آية، آية عجيبة، وسيدنا عيسى آية، لكن الله عز وجل يقول وجعلنا ابن مريم وأمه من الواجب آيتين، يعني كلاهما آية، لكن التصق عيسى بأمه والتصقت مريم بولدها فصار هذه الآية آية معلمة، كأنما هو كتاب يسمى آية، يعني كتاب حياتها منذ أن كفلها، يعني منذ أن يعني نظرتها أمها وهي في بطنها امرأة عمران، وكفلها زكريا، وبعدين تركها تعبد رب العباد عز وجل، هي آية في ذاتها سبحان الله. حتى لما تضع بدون زوج يقرها رب العباد بأمر يفوق الخيال ولا يوضح فيه العقل، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وتساقط هذه فيها 9 قراءات سبحان الله، تساقط تساقط تساقط تساقط سبحان الله، كأنما هي آية حتى في قراءتها سبحان الله. فحتى علماء القراءات يتعجبون، تساقط عليك رطبا جنيا أو تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. لماذا تقر؟ لماذا نحن لا نقر عينا؟ لأننا أصحاب هوى، وصاحب الهوى لا يرى النعمة، صاحب الهوى لا يرى النعمة. أنا لو سألت أحدكم الآن هل أنت مكتئب يا فلان؟ يقول طبعا. هل أنت مهموم؟ يقول كما ترى. هل أنت مغموم؟ هل أنت غريب عن الأحداث؟ نعم أنا مغموم. لماذا؟ يقول يعني لا أريد أن أقول لك يعني ماذا وماذا وماذا. طيب أتريد أن تخرج الآن من المسجد فترى قناصة يريدون أن يصطادوا ولدك أو ابنتك أو زوجتك أو أنت، هل هذا يعني يجعل لك قرارا؟ يقول لا، قل الحمد لله سوف تخرج الآن من المسجد آمنا مطمئنا، تركب يعني وسيلة عودتك إلى مكانك وأنت آمن مطمئن، تبحث الآن وأنت تسمع الشيخ ماذا سوف تأكل على مائدة الغداء، وهناك أناس يصلون الآن في المساجد وهم خارجين من المساجد في حالة من اللامن أن يغتال أحدهم أو حبيبا له أو هو نفسه، وربما الزوجة تنتظر في البيت أو الأم ربما لا تنتظر عودة ولدها ولا زوجها ولا ابنتها. هذا يحدث في سوريا، يحدث في العراق، يحدث في فلسطين، يحدث في بلاد كثيرة. فهذه النعمة بكم تقدر؟ ألا تستحي من الله وتحمد الله على فضل الله؟ ما هذا الغم الذي يحيط بك وأنت آتي؟ يا أخي اطرح الغم جانبا وكن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. أمنا مريم عليها السلام وابنها عيسى أويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. لماذا؟ أن حالة استثنائية في أن يقر الإنسان بنعم الله، فكري واشربي وقري عينا. والعجيب أن في يعني تاريخ الدعاة الكبار الأنبياء والرسل سيدنا عيسى وأمه من أفقر البيوتات على مر التاريخ، من البيوت الفقيرة ماديا، لكن الغريب أنه بيت كله سلام كله أمن طمأنينة. بماذا؟ رغم الأحداث الجسام التي حدثت لهم، يعني هي تقول يعني كيف يقول لي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، سبحان الله، يعني كارثة كبرى تعرضت لها وهي بين قوم هم أساس الإشاعات على مستوى العالم كله، هم يترصدون للإشاعات ولإثارة الفتن وإثارة يعني عرض أعراض الناس بدون أن يكون لهؤلاء الناس شرور، لكنهم يصنعون شرورا لهم. بنو إسرائيل هم يعني أصحاب الإشاعات سبحان الله العظيم، ويجابهون الناس بما فيهم وبما ليس فيهم سبحان الله، فهم يواجهون مادة إعلامية خطيرة. عندهم قانون في الإعلام الصهيوني على مر التاريخ، ما تكرر تقرر، فيظل يكرر عليك كلمة الإرهاب حتى إن رأيت ملتزما في الطريق وزوجته بجواره فورا يأتي إلى ذهنك أن هذا إرهابي، وبعدين تقترب منه تجد عمك خالك ابن أخيك صاحبك سبحان الله. لماذا؟ ما تكرر تقرر، ونحن يعني سبحان الله تبع. وذلك عاب الله على بني إسرائيل كما قلت من قبل أن مسخهم قردة، لأن القردة هم أساتذة وعمداء مدارس التقليد، ونحن دخلنا في نفس الهوية. المهم القرار الآمن في بطن الأم، القرار الآمن عندما تكون موصولا بالله كمريم وابنها حيث آواهما رب العباد إلى ربوة ذات قرار ومعين، إذن القرار والاستقرار ليس بالمادة، بدليل أن عيسى لم يكن يملك شيئا، ومريم ما كانت تملك شيئا، لكنها لما يعني فوضت أمرها إلى الله كفلها زكريا صغيرا، وكفلها من قبل ومن بعد خالقها سبحانه وتعالى. فليكفلنا رب العباد عز وجل في رحمته، ويؤتينا من رزقه عز وجل ما يجعل حياتنا مستقرة رغدة، ليس بالمال وحده، وإنما بحالة الإيمان التي توصل العبد بربه. هذا قرار مؤمن. آل فرعون ينظر إلى القرار من ناحية أخرى، يوضح لفرعون ومن معه هذه الدنيا متاع، يعني شيء زائل يتمتع الإنسان به، متاع مؤقت، يعني الثوب الذي تلبسه متاع، القلم الذي في جيبك متاع، الساعة التي تعمل هذا متاع، ثم ترد هذه الايه هذه الأمور عندما تموت ويأخذها ورثتك بعدها. المهم أن مؤمن آل فرعون رأى القرار أمرا آخر، إن هذه إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار الحقيقي. ولذلك كان سيدنا عثمان عجيب عندما قال يعني قيل له متى الراحة يا أمير المؤمنين، متى نشعر بالقرار وبالراحة؟ قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. ترى قدمك اليسرى جنب قدمك اليمنى، حتى قال العلماء لنا وهم يعلموننا جزاهم الله خيرا، الغنى والفقر الحقيقيان بعد العرض على الله. يعني افرض جدلا انا في الدنيا املك المليارات والى اخره والقصور والى اخره، لكن وقفت امام باب الله عز وجل او وقفت امام الحساب فخفت الموازين، هذا فقر ام غنى؟ سبحان الله. وعبد الله بن مسعود الذي لم يكن يملك شيئا